ربوع الكون تنتظر الصباح وتنتشق الصوارم والرماح. ربوع الكون تنتظر الصباح وتنتشق الصوارم والرماح. ضحايا الظلم تحطم كل قيد وتثخن كل طاغوت جراحا. ضحايا الظلم تحطم كل قيد وتثخن كل طاغوت جراحا. تدك معقل الظلام دكا وتجعل شدو أهلها نواحا. تدك معقل الظلام دكا وتجعل شدو أهلها نواحا. لكم ضاقت بهم سعة البرايا وضج القبر دونهم وصاحا. وضج القبر دونهم وصاحا. أساطيل الطغاة اليوم صافوا على ساحر ودا ساحا فساحا. أساطيل الطغاة اليوم صافوا على ساحر ودا ساحا فساحا. رفاق الراية الحمراء يضحوا كعصف جاء يلتهم الرياح. رفاق الراية الحمراء يضحوا كعصف جاء يلتهم الرياح. فلم تبق الخطوب اليوم منهم على غبرائنا إلا النباحة. فلم تبق الخطوب اليوم منهم على غبرائنا إلا النباحة. فكم قادوا الألوف إلى المنايا يروي من دمائهم البطاحة. يروي من دمائهم البطاحة. فكم هدموا المساجد في الداجي وكم عشقوا الجرائم والوقاحة. فكم هدموا المساجد في الداجي وكم عشقوا الجرائم والوقاحة. فثار الشعب منتفضا غضوبا وبالطغيان والطاغية طاح. فثار الشعب منتفضا غضوبا وبالطغيان والطاغية طاح. وفي الأقصى الحزينة كم تفانى بها المظلوم وامتص الجراح. وفي الأقصى الحزينة كم تفانى بها المظلوم وامتص الجراح. عرين العرب أضحى للأفاعي وللذؤبان بستانا مباحا. وللذؤبان بستانا مباحا. يرج العابثون بكل أرض إذا ما الشعب قد لزم الصلاح. يرج العابثون بكل أرض إذا ما الشعب قد لزم الصلاح. وللأحرار في الدنيا طريق كثير الشوك ممتلئا جراحا. وللأحرار في الدنيا طريق كثير الشوك ممتلئا جراحا. خريف الظلم والظلام ولى وضوء الصبح يرتاد البطاحة. خريف الظلم والظلام ولى وضوء الصبح يرتاد البطاحة. ربوع الكون تنتظر الصباح وتمتشق الصوارم والرماح. وتمتشق الصوارم والرماح.